بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعين الكرام إلى هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير حفظه الله. رحبوا بكم شيخ عبد الكريم في مطلع هذا اللقاء، فأهلا وسهلا بكم معنا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذه الحلقة هي خاتمة هذه الحلقات في فقه الإمام البخاري في الحج. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما نسمع وبما نقول، وأن يجزي فضيلة الشيخ عنا خيرا. ولعلكم فضيلة الشيخ، وبما أنها الأخيرة، أن تتحدثوا فيما ذكره الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه في تراجمه حول الوداع وطواف الوداع وبعض المسائل في ذلك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب طواف الوداع. وذكر في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط. لم يذكر البخاري رحمه الله تعالى حكم الوداع في الترجمة، لما قال باب طواف الوداع ما قال باب وجوب طواف الوداع ولا استحباب ولا كذا. لم يذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى حكمه في الترجمة، إلا أن ذكره لحديث ابن عباس وفيه التصريح بالأمر، أمر الناس فيه التصريح بالأمر وإن لم يصرح بالآمر، أمر الناس. إلا أنه من المقرر عند أهل العلم أن الصحابي إذا قال أمرنا أو نهينا فالآمر والناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، لا سيما إذا قال ذلك في الأحكام الشرعية، كما قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وهو قول الأكثر. إذا تقرر هذا فالأصل في الأمر الوجوب، يعني كأن الصحابي قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. إذا تقرر أن الآمر هو النبي عليه الصلاة والسلام فالأصل في الأمر هو الوجوب، كما في قوله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، مع قوله عليه الصلاة والسلام ما يستدل به أهل العلم على أن الأصل في الأمر الوجوب حديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. أمر الاستحباب موجود، لكن الممتنع، نعم، الممتنع الأمر الممتنع لوجود المشقة هو أمر الوجوب، فدل على أن الأصل في الأمر هو الوجوب. أما أمر الاستحباب ثابت، نعم، لأنه قد يقول قائل: كيف يقول لأمرتهم بالسواك ونحن مأمورون به على سبيل الاستحباب؟ فهذا يدل لأمرتهم لأنه لا يستحب، يعني لو كان الأمر في الأصل في الأمر الاستحباب فإنه ولا يستحب، لأنه ما أمر أمر استحباب، لكنه بالفعل أمر أمر استحباب وحث على ذلك، والمرتفع لوجود المشقة هو أمر الوجوب. يقول النووي رحمه الله تعالى: طواف الوداع واجب يلزم بتركه دم على الصحيح عندنا، وهو قول أكثر العلماء. وقال مالك وداود وابن المنذر: هو سنة لا شيء في تركه، كذا قال النووي. قال ابن حجر: والذي رأيته في الأوسط لابن المنذر أنه واجب للأمر به، إلا أنه لا يجب بتركه شيء. والتخفيف بالنسبة للحائض، نعم، إلا أنه خف عن حائض، نص، نعم، التخفيف بالنسبة للحائض أقول يقابله التشديد بالنسبة لغيرها. نعم، ما الذي يقابل التخفيف؟ التشديد. نعم. الحائض خفف عنها لوجود العذر، إذن غيرها مشدد عليه بلزوم الوداع. يقابله التشديد بالنسبة لغيرها، فلا شك في وجوبه. هذا بالنسبة لمن فرغ من أعمال الحج وأراد الانصراف. أما بعد الانصراف أو من أراد الانصراف من أداء العمرة، فمختلف في لزوم الوداع بالنسبة له. فمن العلماء من حمل الأمر على عمومه، فيجب، نعم، في العمرة فيجب على من أراد الانصراف بعد العمرة كما يجب على من أراد انصراف من الحج، نعم، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. نعم. نعم، سواء كان في حج أو عمرة، والعمرة أحد النسكين فهي مشابهة للحج من هذه الحيثية. ومنهم من رأى أن الأمر خاص بالحج. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر مرارا ولم يطف ولم يأمر بذلك، فدل على أن هذا خاص بالحج. ولم يحفظ أنه قال عليه الصلاة والسلام لعائشة بعد أداء عمرتها التي بعد الحج هل تفطي للوداع أم لا. نعم. نعم. وسيأتي من استنباط البخاري من قصة عائشة أنه يكتفى بطواف العمرة عن الوداع. نعم. فالظاهر أنه لا يجب طواف الوداع بالنسبة للمعتمر، لكن إذا طاف خروج من هذا الخلاف. نعم، لأن النص محتمل، وقال بوجوبه جمع من أهل العلم ممن تبرأ الذمة بتقليدهم، وأراد بذلك الاحتياط والخروج من التكليف بيقين الأمر فيه سعة. لكن إلزام الناس بذلك وتأثيمهم وإلزامهم بدم مع النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر مرارا ولم يأمر بذلك، هذا فيه ما فيه. فالظاهر أنه لا يجب طواف الوداع بالنسبة للمعتمر، وإذا أخر الحاج طواف الإفاضة فطافه عند الخروج أجزأه عن الوداع، لأن المقصود من طواف الوداع أن يكون آخر عهده في البيت، وقد حصل فيكون مجزئا عن طواف الوداع. لكن آخر عهده في البيت صلاة، سعي، ولا طواف؟ طواف، طواف كما جاء في بعض الروايات. نعم. نعم، أمر أن يكون آخر عهده في البيت الطواف. نعم. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: وهذا واضح فيما إذا كان من قارن أو مفرد سعى بعد طواف القدوم، يعني ما عليه سعي، سيكون آخر عهده طواف الإفاضة إذا أخره. نعم، ثم يخرج لا يسعى بعده. نعم. هذا كافي واضح، لأنهما عبادتان من جنس واحد تدخل إحداهما في الأخرى. نعم. ليست إحداهما مقضية والأخرى مؤدات. نعم، فتدخل إحداهما في الأخرى على أن ينوي طواف الإفاضة ولا ينوي طواف الوداع. نعم، كمن جاء والإمام راكع يكبر تكبيرة واحدة تكفيه، على أن ينوي تكبيرة الإحرام فتدخل فيها تكبيرة الركوع. أما إذا نوى تكبيرة الركوع ما تنعقد صلاته، نوى طواف الوداع ولا نوى طواف الإفاضة ما يجزي. نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وهذا واضح فيما إذا كان من قارن أو مفرد سعى بعد طواف القدوم، لأنه في هذه الحال ليس عليه إلا الطواف وينصرف. لكنه مشكل فيما إذا كان من متمتع، لأن المتمتع لا بد أن يطوف ويسعى، فقيل يقدم السعي على الطواف، لأن تقديم السعي على الطواف في الحج جائز لقوله عليه الصلاة والسلام لا حرج، يعني في حديث أسامة بن شريك الذي سبق ذكره في حلقة مضت. وقال بعض العلماء: لا حاجة إلى ذلك، بل يقدم الطواف ويأتي بالسعي بعده، والسعي تابع للطواف، فلا يضر أن يفصل بين الطواف وبين الخروج، لا يضر أن يفصل بين الطواف والخروج، كما لو أقيمت صلاة مكتوبة. نعم، طاف للوداع فقيم صلاة صلى، نقول هذا الفاصل يقطع الوداع؟ لا يقطع. إذن السعي لا يقطع الوداع. هذه وجهة نظر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وترجم البخاري رحمه الله تعالى باب، يعني في كتاب العمرة، باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة. يقول: باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع؟ نعم، المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع؟ واستدل بالحديث عائشة وعمرتها من التنعيم، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن: اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم افرغا من طوافكما. نعم. الإمام البخاري يقول: المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج، ومعلوم أن طواف العمرة بعده سعي. نعم. ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع؟ جاء بالحكم على سبيل التردد، يعني لم يجزم به. ذكر قصة عائشة، ولم يحفظ النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمرها بوداع ولا سألها هل وادعت أم لا. يقول ابن بطال: لا خلاف بين العلماء أن المعتمر إذا طاف فخرج إلى بلده أنه يجزئه من طواف الوداع كما فعلت عائشة. لا خلاف بين العلماء أن المعتمر إذا طاف فخرج إلى بلده أنه يجزئه من طواف الوداع كما فعلت عائشة انتهى. وهذا مقتضاه أنها أن المعتمر بيطوف بيسعى. نعم. فإذا طاف وسعى نقل ابن بطال أنه لا خلاف بين العلماء في ذلك، لكن هو مشكل. نعم، إن قدم السعي على الطواف هذا ما فيه إشكال. نعم، لكن الشيخ رحمه الله تعالى ابن عثيمين في كلامه السابق يقول عندي أنه أولى. نعم، أن يطوف للوداع أو أن يقدم. فقيل يقدم السعي على الطواف لأن تقديم السعي على الطواف في الحج جائز، وقال بعض العلماء لا حاجة لذلك، فليقدم الطواف ويأتي بالسعي بعده، والسعي تابع للطواف، فلا يضر أن يفصل بين الطواف بين الخروج. وهذا هو المرجح عند الشيخ ابن عثيمين. نعم، ابن بطال يقول لا خلاف بين العلماء أن المعتمر إذا طاف يعني وسعى بعده فخرج إلى بلده أنه يجزئه من طواف الوداع كما فعلت عائشة. وهذا يحتاج إليه من أخر الطواف والسعي من المتمتعين أنهم يطوفون يسعون ويجزئهم عن طواف الوداع، وفي هذا سعى للناس. يقول ابن حجر: كأن البخاري رحمه الله تعالى لما لم يكن في حديث عائشة التصريح بأنها ما طافت للوداع، نعم، بعد طواف العمرة لم يبت الحكم في الترجمة. وأيضا فإن قياس من يقول إن إحدى العبادتين لا تندرج في الأخرى، نعم، له أن يقول بمثل ذلك هنا، يعني هذه عبادة واجبة وهذه عبادة واجبة، نعم، فكيف تدخل هذا عند من يقول أنه لا تداخل أصلا؟ أما من يقول بالتداخل أن الصغرى تدخل الكبرى كالتكبيرتين للإحرام والركوع هذا ما في إشكال. نعم، وقاعدة التداخل منطبقة. نعم. ويستفاد من قصة عائشة أن السعي إذا وقع بعد طواف الركن، إن قلنا إن طواف الركن يغني عن طواف الوداع، أن تخلل السعي بين الطواف والخروج لا يقطع إجزاء الطواف المذكور عن الركن والوداع معا، كذا قال الحافظ. وهو المتجه لا سيما مع شدة الزحام، لأنه لو كلف الناس لا سيما من أراد أن يؤخر مع شدة هذه الزحام أن يطوف ثم يسعى ثم يرجع لطوف الوداع، نعم إن أمكنه ذلك ولم يحصل عليه ترتب عليه ضرر لا عليه ولا على غيره هو الأكمل وهو الأصل. لكن إذا خشي من الضرر على نفسه أو على غيره ووجد في ذلك حرج شديد فيكفي طوافه، وإن وقع بعده سعي ولا يقطع ولا يمنع أن يكون هذا آخر عهده بالبيت. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. أيها الإخوة، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة التي هي ختام هذا البرنامج في حلقاته 13. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وبما قلنا، وأن يجزي فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله خير الجزاء، وأن ينفع بعلمه إنه جواد كريم. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل. نسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم وفي رضاه، إنه سميع مجيب. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله.